بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك، عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. هذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن المقصود التحذير من هاتين الفتنتين، وفتنة أمتي يعني فتنة أكثر من فتن من أمتي في المال. واتقوا الدنيا واتقوا النساء لم ينص فيها على أكثرية من يقع في ذلك، إلا أن الحديث يدل على خطر فتنة النساء. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن ما تراه من كثرة مال المسلمين ومع ذلك فيهم من يعني تضييع حقوق الفقراء واستغلال المال في غير ما شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكذلك في اكتسابه من الحرام وغصبه وأكل رحمه الله وأكل أموال المسلمين العامة وتكديس الأموال و إنفاقها في غير وجهها، فتجد هذا الأمر. الله قد وسع على الأمة توسعة عظيمة، يكاد يكون اقتصاد العالم مبني على أموالها، ولكنها للأسف قد وضعها الأغنياء في أيدي مرابي الكفار، الكفار المرابين إلا من رحم الله عز وجل. هذا من فتنة الأمة التي وقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لم يكن للمسلمين فيه من الأموال شيء يذكر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذهبوا إلى بعض حوائجهم، كما في قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، 12 رجلا ذهبوا معه، ليس عليهم عمائم ولا قلانس ولا قبص ولا أردية ولا خفاف ولا نعال إلا الأزر. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن فتنة أمته ستكون في المال، وما أن تمضي سنوات معدودة حتى أعطيت الأمة كنزي كسرى وقيصر، وخزائن الأرض قد صارت في أيديهم، مصر والشام والعراق وبلاد فارس وأفريقيا، وما زالت كنوز الأرض خزائن الأرض في أيدي الأمة، وأموالها أكثر من أن تحصى، ومع ذلك فلا يزال فيها الجائع والعريان، ولا يزال فيها الفقير والمحتاج الذي لا يجد كفايته، ونسأل الله العافية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. رواه أحمد البيهقي وزاد: ومال من لا مال له، وإسنادهما جيد. وضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى حسن جميل، وقد جود إسناده كما سمعتم الإمام المنذري. الدنيا دار من لا دار له، إذا كانت الدنيا هي دارك، إذا كانت يعني إنما تبني لبقائك في الدنيا فأنت لا دار لك، لك مسكن، لك شقة في المكان الفلاني وفيلا في المكان الفلاني وقصر في المكان الفلاني، إذا لم يكن لك عمل صالح تعده للدار الآخرة ولمسكنك في الجنة فأنت لا دار لك، لأنك تارك هذا كله، والقبر حفرة ثلاثة أذرع في ذراعين أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، ومال من لا مال له. إذا كان لا مال لك تدخره عند الله ليوم القيامة بالنفقة في سبيل الله، فما في يدك الآن ليس ماله، ليس مالك، مالك هو ما ادخرته لنفسك، فبيدك الآن أنت ذاهب وتاركه للناس. في أحاديث ضعيفة حسنت المعاني جدا عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب من رواية الحسن عن عمران، يعني وفي سماعه منه خلاف، والصحيح أنه لم يسمع منه وقد عنعنه وهو مدلس. وفي إسناده إبراهيم بن الأشعث ثقة، وفيه كلام قريب. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. يعني يذل للأغنياء والظلمة مع كونه غير مكره، وإنما اختيارا للدنيا. ورواه الطبراني، طبعا حديث ضعيف، وضعفه الإمام المنذري الشيخ الألباني. وتقدم في العدل حديث أبي الدحداح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري، فإني بعثت خراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها. هذا لفظ منكر، أنه بعث بخراب الدنيا، ليس في الكتاب ولا في السنة شيء من ذلك، وإنما فيه الزهد في الدنيا، وإنما جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عمارة الأرض بالخير. وروي عن أنس بن مالك مرفوعا: من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه تعالى، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله عز وجل، ومن تضعضع لغني، تضعضع يعني انكسر وذل لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل، ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله تعالى. رواه الطبراني في الصغير وأبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء، إلا أنه قال في آخره: ومن قعد أو جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلث دينه ودخل النار. نعم، عندما يدخل الناس على الأغنياء وعلى الكبراء وأصحاب المنازل والوجوه والسلطان والملوك والأمراء والرؤساء، يتضعضعون عندهم، ينكسرون لديهم تعظيما لشأنهم، وهذا يترتب عليه عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويترتب عليه السكوت على منكراتهم وباطلهم، فهذا التذلل لهؤلاء الجبابرة خطر عظيم على دين المرء المسلم، رغم ضعف الحديث كما ذكرنا، إلا أن المعنى لا نزاع فيه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره. انتبه، الحديث صحيح. رحم الله من أراد أن يرحم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، فليبلغ هذه الثلاث غيره. رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، نصح لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي رائمة. رواه ابن ماجة، وتقدم لفظه وشرح غريبه في الفراغ للعبادة، والطبراني واللفظ له، وابن حبان في صحيح. كل مسلم في قلبه هذه الثلاث لا يجد ثقلا ولا صعوبة فيها، سهلة سمحة يؤديها: إخلاص العمل لله، فهذا سجية المؤمن. الإخلاص سجيته وطريقته، يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من أحد شيئا، لا يريد جزاء ولا شكورا، يعمل ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. والنصح لأئمة المسلمين يشمل العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، فهؤلاء أئمتهم، أئمة الهدى، فالنصح لهم بالسمع والطاعة لهم، والنصح لهم بتأدية حقهم في السمع والطاعة، والنصح لهم فيما يختص بأمور المسلمين العامة والخاصة، وتوقيرهم وعدم الخروج عليهم طالما قادوا الناس بكتاب الله. فتوقير أهل العلم داخل في النصح لأئمة المسلمين، فأئمة المسلمين هم الذين يأمونهم يقودونهم. ومن الذي يقود الناس؟ الحكام والعلماء، والرهبان غالبا ما يدخلون، أقصد العباد غالبا ما يدخلون من في إمامة الناس من وجه آخر. الغرض المقصود أن أئمة الهدى هم الذين يقودون الناس بكتاب الله، وأئمة المضلون هم الذين أنحرفون بالأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم ناصح لأئمة المسلمين يؤدي لهم حقهم، والنصح يقتضي استخلاص حق المنصوح له، والنصح يقتضي التذكير بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير وإرشاد المنصوح له إليه وهكذا. فالمسلم، كل مسلم قلبه سهل بهذا الأمر، يعطيه راضيا، ينصح للمسلمين ولأئمة المسلمين ويؤدي لهم حقهم. واللزوم لجماعتهم، اللزوم للجماعة بمعنى المنهج، فهو لا يفارق الجماعة التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل منهم قال هم الجماعة. فالجماعة أهل السنة والجماعة. كل من كان على الجماعة على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل الافتراق إلى خوارج وشيعة ومعتزلة وصوفية منحرفة وغير ذلك من أنواع الانحرافات، مرجئة قدرية جبرية، لكن من اجتمعوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم جماعة، وكذلك يلزم جماعتهم إذا كانوا في طاعة خليفة، إذا كان في الأرض خليفة فالزمه، إذا كانوا على طاعة إمام يحكم شرع الله سبحانه وتعالى فهو لا يفارق هذه الجماعة ولا يخرج عليها ولا يقاتل الإمام، وكل من حكم بشرع الله في محلته وأقام الدين وأساس الدنيا بالدين فله نصيب من معنى الإمامة وإن لم يتسمى بالخليفة. واللزوم لجماعتهم تشمل كذلك لزوم جماعة الصلاة، فإن المؤمن الصادق لا يفارق صلاة الجماعة ودعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فإنهم يدعون في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقولون آمين، فهذه دعوة تشمل كل من حضر فهي خير عظيم. فاللزوم للجماعة بهذه المعاني كلها ثابت. هذه المعاني كلها ثابت وصحيح. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم إنه من تكن الدنيا نيته، يعني همه، يعني مقصده، يعني إرادته، نيته، يجعل الله فقره بين عينيه فلا يرى نفسه أبدا قد قضى نهمته وحاجته، مهما امتلأت جيوبه ومهما امتلأت أيديه وأرصدته فهو يرى الفقر، لا يستطيع أن يشعر بالاكتفاء أبدا، يظل هكذا على الدوام. ويشتت عليه ضيعته، يعني ما يهمه ما يشغله، تكون إراداته متنوعة لا يستطيع القيام بها جميعا، فتتشتت عليه رغباته ومواقفه، وتتشتت عليه أحوال دنياه ودينه، تتفرق فيظل منهكا فيها على الدوام، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ما قدره الله عز وجل له، هو المقدر المكتوب. خلاص. ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه، فلو قلت الدنيا في يده وفي جيبه فهو شاعر بالكفاية، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، والاستغناء بالله عز وجل والقرب منه والاستغناء بعبادته يجعل الإنسان لا يعبأ بما يصل إليه أو يمتنع عليه من أمر الدنيا، ويكفيه ضيعته، يجعل همه هما واحدا وتنتظم أموره فيوفق ويسدد، وتأتيه الدنيا وهي راغمة لأن خالقها أمرها أن تأتي. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، مجوس حجر والبحرين كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم الجزية، فجاء الموعد فذهب ليأتي بالجزية، ذهب أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، يعني أظهروا أنفسهم له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد قدم بشيء من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما حصل لهم من فقر بعده عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل أن فتحت عليهم الدنيا كما خشي، فوقع بينهم ومن بعدهم ما وقع، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. رواه أحمد، وروايته محتج به في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح ومسلم. فعلا إنما التكاثر أن يكون المرء مستشعرا كثرة ما معه من المال والنفر، أن يكون متكثرا على الناس، ألهاكم التكاثر، أن يكون هو أكثر مالا وأعز نفرا وأكثر ولدا وأكثر تابعا. يعني من يحاول أو تكون طائفته أو قبيلته أو عائلته تتكاثر، بمعنى تغلب غيرها في الكثرة، تفوق غيرها في الكثرة وفي الأتباع، فهذا مهلك يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن ذلك مما يؤدي إلى التنافس وإلى التقاتل وإلى الهلاك بعد ذلك. وما أخشى عليكم الخطأ، من يجتهد فيخطئ مرحوم مأجور أجرا واحدا. كما ذكرت لكم، بعد أن يبذل الإنسان وسعة في جهده في البحث في البحث عن الحق، إن كان عالما بالاجتهاد وإن كان جاهلا بالسؤال، وبعد ذلك يقع تشاور بين المسلمين في اتخاذ قرار معين بين يعني أهل العلم منهم، فإذا وقع خطأ فإن الله عز وجل يجعل فيه الخير، يكمل للمسلمين فيه نقصهم، ويجعل البركة فيما حدث وفيما اختاروه تعوض النقص الذي كان في اختيارهم. كما ذكرنا، اختار أكثر الصحابة في غزوة أحد أن يخرجوا لملاقاة العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المشيخة أن يبقوا في المدينة، ومع ذلك استجاب لمشورة أكثر الصحابة وخرج، وجعل الله في خروجهم خيرا. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لكن وقع هناك التنازع وإرادة الدنيا والفشل، فحدث لهم ما حدث من الهزيمة. ما أتيبوا على الخطأ في الاجتهاد، أتيبوا على وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وذم الله المنافقين على انسحابهم بالجيش، انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. لذلك نقول الله يجعل في الجماعة وفي التشاور وفي الاجتهاد الأجر، والمغفرة والرحمة. وأما ما يكون من تعمد فهذا الخطر العظيم. حديث فيه ضعف لكن معناه حسن، حديث واضح الصحيح. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم كأنه بذج، بذج كأنه بذج، بذج ولد الضأن الصغير. من كان هذا حاله يصير في حالة من الذلة والضعف. قال فيوقف بين يدي الله فيقول الله له أعطيتك وخولتك، خولتك يعني جعلت فيك في يديك الأمر وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فرجعني آتك به، يعني ارجعني للدنيا وسأنفقه ليكون حاضرا يوم القيامة. فيقول له أين ما قدمت؟ فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فرجعني آتك به، فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار، نعوذ بالله من النار. ضعيف، ضعيف الإسناد يعني. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال الفقر تخافون أو العوز أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعد أن زغتم إلا هي. رواه الطبراني وفي إسناده بقية. العوز هو الحاجة، يعني إذا أقبلتم على الدنيا وزغتم بإرادتها ازدادت لكم إزاغة. الفقر تخافون أو العوز أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعد أن زغتم إلا هي. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشيطان لعنه الله لا يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث: أغدو عليه بهن وأروح، أخذه من غير حله، وإنفاقه في غير حقه، وأحببه إليه فيمنعه من حقه. رواه الطبراني بإسناد حسن وضعفه الشيخ الألباني. أغدو عليه بهن وأروح، يعني أول النهار وآخر النهار يقعد يوسوسله في هذه الثلاث. أخذه من غير حله، يعني يفتح له أبواب الحرام، أبواب الحرام تكون مفتوحة، يقول خذ هذا المال. إنفاقه في غير حقه في السرف والتبذير وتضييع الأمانات. أحببه إليه، يحب المال حبا جما حتى يمنعه من الحقوق التي عليه، نسأل الله العافية. قل قولي هذا واستغفر الله. عوف بن مالك أفكار، لا أعلم. هل صحيح ما نشرته مجلة الوطن من أنكم رفضتم حزم وإسماعيل لأن مطالبه في الشريعة عالية السقف؟ كلام سخيف جدا، نشر على لساني. نشر في مجلة الوطن أن احنا رفضنا حزم وإسماعيل عشان مطالبه في الشريعة عالية السقف، سقفه عالي يعني، حاجة كويسة. احنا نرفضه عشان سقفه عالي سواء. ها؟ صحيح، انا قلت ان هذه من محاسنه فعلا فعلا. هو السؤال كان بيسأل بيقول هو ليه السلفيين انضموا كتير للشيخ حازم؟ قلت له ان مطالبه كانت ايه؟ عاليه السقف. واختلفتم معاه في اختلفنا في خيار الفوضى. قال لك يعني انت ما رضيناش بايه؟ ما رضيناش بانه يختار الفوضى وانه ممكن يدخل البلد في صدام، ف حط من هنا ولزق هنا وجيب كلمه كده وحط اجابه تانية غير السؤال. والعناوين دايما حاجه، على فكره الجرائد مليئه بالاكاذيب على الاخوه جميعا والمتحدثين الرسميين وغيرهم. الشيخ ابو اسحاق نسال الله العافيه ويشفيه، نسال الله عز وجل ربنا العظيم والبرس العظيم يشفيه. حكم القيام بالسلام على من حضر ومصافحته مشروع، لأن طلحة قام لكعب بن مالك فصافحه. القيام المجرد هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأما القيام للسلام فهو مشروع. هيجي يسلم عليه؟ قام سلم عليه. قال بعض السلف: اعملوا حتى إذا دخلنا النار في الآخرة لم نقل رب ارجعون لعلي أعمل. صح هذا الكلام؟ لا ما يصحش، إنه هيتمنى الرجوع عشان هو مش هيخش النار إلا إن العمل غير مقبول، ان العمل فيه حاجه ناقصه، فهيتمنى ان هو يرجع عشان ايه؟ يكمل. هيقول رب ارجعون لعلي اخلص، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، علي اعمل لله بدلا من اعمل الدنيا، لعلي لا اعمل السيئات. يقول: ذكرتم فيما قال في مجله الفتح ان الاقصى ثالث الحرمين. احنا قلنا، بيقول هل المسجد الاقصى حرام؟ طب هم قلناش ان هم الحرم الثالث، قلنا ثالث المسجدين، يعني الحرمين الشريفين لهم ثالث في القصد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لهما ثالث في تضعيف الثواب في الصلاة، ماشي، وليس بحرم. المسجد الأقصى ليس بحرم، لا يوجد في الدنيا حرم إلا حرم مكة والمدينة. ثالث الحرمين ما يلزمش أنه هو حرم زيهم. ايوه بالظبط كده، ثالث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة في ايه؟ في الفضل وفي السفر لهم. يعمل سائقا في مدرسة خصوصية، هل عليه اسم في حمل التلاميذ النصارى اذ يتعلمون في مدرسة دينهم؟ هم رايحين مدرسة عشان يتعلموا الدين بتاعهم. لا، ليس عليه اسم، هم يتعلمون جملا من الأمور ومن ضمن ذلك، لكن ليس هذا هو المقصود الأصلي للتعليم. يقول: هل ترى أن العلمانيين بمنأى عن تشقيق الصف الإسلامي؟ وإني لأظنه مخطط مدروس لسهولة القضاء على تيار بعد تيار كما يقولون. انا شايف ان التيار الاسلامي هو اللي عمل المخالفات، والا لو هو الاسلاميين كلهم يلتزمون التزاما صحيحا ويسعون بصدق الى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لما حدث هذا الامر. لكن يعني محاولة البعض ان يكون في يده كل شيء هو الذي، او ان يتصرف بدون تشاور كما هو الوقت، او عدم الـ يعني استعمال الموازين الصحيحه في يعني وضع في اداء الامانات الى اهلها، لان الامور احيانا تؤخذ بالعاطفه. انا اتعجب كثيرا من يعني عدم البحث وعدم التحري. لو كان كما ذكرت قبل ذلك الانسان يتقدم لابنته ولا لاخته رجل ليتزوجها، فانه يبحث عنه بحثا دقيقا ويبحث عن خصته وصفاته وأخلاقه، ولا يكتفي أنه كلمه كلمتين طيبتين. إلا أنه لا شك أن العلمانيين يريدون تشقيق الصف الإسلامي، العمل أن احنا نلتزم يعني الأخلاق الإسلامية وأدب الخلاف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد. يعني لما نفقد الأخلاق الإسلامية عند الخلاف يبقى هذا هو الخطر. اختلفنا مع بعض، بعضنا أصاب بعضنا أخطأ، قد خالف سليمان داود وقال عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمة وعلمة. يجلس في المسجد يخطئ الإمام، هل يجوز أن يرد عليه وهو خارج الصلاة؟ نعم يجوز، حكم البيع والشراء في المسجد لا يجوز، لأن النبي سنها عن البيع والشراء في المسجد، قال فإن وجدتموها بيع واشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. أخذ الأجر على العمل، أخذ الأجر على العمل هو اقتضاء دين. بعض الفيديوهات منشورة على نت المؤتمرات للدكتور عبد المنعم مفتوح فيها موسيقى ومتبرجات، ونحن نصحوا فيها بعض الإخوة، ونحن أكدنا على الإخوة في كل مرة أن يقولوا في كلماتهم عواقب الكلمات التذكير بالنهي عن التبرج والنهي عن الموسيقى إذا وجدت، وتصحيح الأخطاء إن وجدت. كون البعض يقصر لعله أن يبادر بالتصحيح في موطن آخر. وفي الحقيقة يعني أحيانا يقع ذلك، ولكن ربما لا ينتبه له الناس، فقد أنا قد تكلمت مثلا في آخر المؤتمر بتاع محطة مصر وما سمع أحد ذلك. أنا لا، أنا متأكد أن هو حتى الدكتور نفسه ما سمعش، لما قلتها له تاني بعد كده اللي أنا الكلمة الخطأ التي قالها فوجدته لم ينتبه. فربما الإخوة قالوا ولم تسجل، وأنا ما أحب للإخوة أبدا أن يسكتوا على منكر يرونه، لا موسيقى ولا نساء متبرجات، يقولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كلنا قوم أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويقولوا وليضربن بخمرهن على جوبهن. قولوا قولي هذا، استغفر الله.